السنة لأن المثلية هنا كيف أعرفها؟ وإلا فإن الله يحب فإما أن تؤمن أن هناك مثلية لا بد وأن نعرفها، وإما أن تؤمن بأن هذه لا يعرف، فإن الله يحيلنا على شيء غير موجود، وكلاهما مر. صحيح ولا لا؟ واضح الجواب؟ ها؟ فإما أن يقال أين هذه المثلية؟ هل موجودة أم غير موجودة؟ فإن كنت موجودة إذن أين هي؟ هي السنة، فضربت مذهبك الكفري ورجعت إلى مذهب السنة. وإما أن تقول بأن المثلية هذه غير موجودة إذن أنت كفرت، لأن الله يحيل من العبث، وهناك آية في القرآن فيها عبث، يحيل الله من شيء ليس موجود. وجوابك كلاهما إيه؟ كلاهما هو. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قال الله عز وجل: قد جاءكم من ربكم نور وكتاب مبين. والسؤال: ما هذا النور؟ ما هذا النور؟ فإن قال النور هو القرآن، قلنا الواو حرف عطف، حرف عطف يفيد المغايرة، لأنه قال النور وكتاب مبين. مفهوم هذا؟ النور هو كتاب مبين. فلو قلت النور هو القرآن، السؤال هو: ما هو النور الذي في الآية؟ فإن قال هو القرآن، قلنا قال وكتاب مبين. إذن النور كتاب مبين، إذن قد جاءكم ربكم كتاب مبين وكتاب مبين. مفهوم هذا؟ السؤال الثالث، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والسؤال: إذا حدث نزاع في مسألة، فأين المصدر الثاني الذي أمرت أن أرد إليه؟ لأنه قال إيه؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وأنا من المؤمنين المخاطبين بهذه الآية. صحيح ولا لا؟ فأنا من المؤمنين المخاطبين بهذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى الكتاب وإلى الرسول. فأين الرد إلى الرسول؟ واضح الكلام؟ فإن كنت تنكر السنة، فأين الرد إلى الرسول؟ فهذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إن الذي أوصل إلينا القرآن هم الذين أوصلوا إلينا السنة، فلماذا أخذنا الأول وتركنا الثاني؟ صحيح؟ فالذي نقل إلينا القرآن هم الصحابة بالسند الصحيح إليه، والذي نقل إلينا السنة هم الصحابة بالسند الصحيح إليه، فلماذا أخذنا هذا السند وتركنا هذا السند؟ هذا يحتاج إلى جواب، لأنك أنكرت هذا فتنكر هذا، لو أثبت هذا تثبت هذا، لأنهما كلاهما إيه؟ طريقان صحيحان. صحيح ولا لا؟ السؤال الخامس، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السؤال: كيف أعرف سبيلهم حتى أتبعهم ليتحقق لي الرضا الموعود في القرآن؟ لأن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأنا أريد أن يتحقق لي الرضا الموعود. صحيح ولا لا؟ وهذا الرضا الموعود معلق على شرط، ألا وهو والذين اتبعوه، فأنا أريد أن أعرف أين هو الاتباع. كيف أعرف الاتباع؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. هذا السؤال الخامس. السؤال السادس، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والسؤال: كيف أني شاققت الرسول، لأنه قال وما يشاق الرسول. فأنا أريد أن أعرف أني كيف أريد أن أعرف هل أنا شاققت الرسول أم لا. يعني أنت في شق والرسول في شق آخر. فإذا كانت السنة غير موجودة فكيف أعرف أني شاققت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن قلت مشاققته بمخالفة القرآن قلنا هي مشاققة لله، قلنا هي مشاققة لله، والنزاع في مشاققة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح ولا لا؟ إذن الشقاق هنا، فإن قال هو القرآن قلنا هذه مشاققة لمن؟ لله. أم القرآن من كلام النبي محمد؟ مفهوم هذا؟ فالقرآن كلام الله، واضح كلام. هذا السؤال السادس. السؤال السابع قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هو أول من يتصف بهذه الصفة؟ لا شك أنه الصحابة. والسؤال قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكيف أعرف سبيل أول المؤمنين؟ السؤال الثاني قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والسؤال قد ذكرت الآية شيئان نزل، فهذا القرآن فما هو الثاني الذي نزل ليبين الأول؟ وأنزلنا إليك الذكر، هذه واحدة، لتبين للناس ما نزل إليه، هذه الثانية. فالسؤال هنا فهذا هو القرآن فما هو الثاني الذي نزل ليبين الأول؟ السؤال التاسع قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. والسؤال ما هو البيان الذي ذكره ربنا لتبيين القرآن؟ فإن قلت أيها المنكر البيان هو القرآن قلنا لكان هذا إيه؟ تكرار منتوج ينزه عن كلام الله. إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا قرآنه برضه؟ لا، ثم إن علينا بيانه. إذن السؤال هو ما هو البيان الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى بتبيين القرآن؟ فإن قلت البيان هو القرآن قلنا لكان هذا تكرار وتوكيد، والأصل في الكلام هذا فعل لغوي، الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد. الأصل في الكلام هو التأسيس لا التوكيد. ولاحظ الضمير في إيه؟ بيانا. فالضمير هنا عند عليه على القرآن، يعني إن علينا بيان هذا القرآن. صحيح ولا لا؟ السؤال العاشر قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. السؤال أين الذي جاء به الرسول حتى نطيعه؟ وكيف السبيل إلى طاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإن قلت هو القرآن قلنا لو كان ذلك كذلك لكان يقول وأطيعوا الله فقط. صحيح ولا لا؟ لأن القرآن كلام الله، كلامه هو وأطيعوا الله. فإن قلت هو القرآن هو قلنا ماذا؟ لكان يقول وأطيعوا الله. وحرف الواو المغير كتاب السنة؟ قال إيه؟ إن أول آية نزلت في القرآن هي إقامة. أول آية نزلت في القرآن هي هذا معلوم عندي. طب عرفت منين؟ شو بيجي؟ هو نفسه بيقول لنا الإنسان بيقول له أول ما نزل من القرآن هي كلمة إقامة. والسؤال يا مسكين من أين عرفت أنها أول آية؟ هذا صحيح مسلم من حيث عرش صحيح ولا صحيح مسلم ذكر لي واحد جاهل برضه زي كان مصطفى محمود وغيره قال السنة أحرقت المستشرقون برضه السنة ايه لا معذرة السنة ما لم تكتب السنة لم تقيم ولم تكتب قد ما الدليل على قولك هذا؟ فقال حديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيء غير القرآن وما كتبتموه عني فمحوه ومن كتبه فليمحو. طب يا جاي لك الحديث ده منين؟ من فين؟ في صحيح مسلم في السنة يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام منع كتاب السنة ولا هذا الحديث ده؟ ها؟ لكن العلماء قالوا إن كان هذا الأمر في أول الأمر حتى يختلط شيء مع القرآن ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة وهذا في حديث كثيرة جدا كما في صحيح مسلم في صحيح البخاري في أول كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاب والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في سنة الإثم عند عبد الله بن عمرو العاص قال رسول الله إني أسمع الشيء فأريد أن أحفظه فما استطيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قومي بيمينك اكتب. وابو هريره ايضا في التابعين في صحيح البخاري قال ما كان احد احفظ بحديث رسول الله مني الا عبد الله بن عمرو العاص فانه كان يكتب وانا لا اكتب الى غيرها من الحديث. الشاهد اللي جاي بيقول الحديث لم تكتب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كتب عني شيء فليكون وهذا حديث رواه مسلم عن الصحيح. هو عامل زي الجاهل فبيقول اول ايه منزله في القران ايه؟ اقرأ. فكان السؤال ايه؟ السؤال من اين لك انها اول آية؟ فهل في القرآن ذلك؟ هل في القرآن انها اول آية وزيرة؟ السؤال الثالث عشر قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والسؤال لا نتقدم بين يدي الله فهذا هو القرآن صحيح ولا لا؟ فلا يجوز أن نقدم حكما بين يديه ولكن كيف أعرف أني تقدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. فإن قلت إذا تعديت القرآن قلنا هذا تعدي عن الله عز وجل وعن أحكامه. والسؤال كيف أعرف أني تقدمت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولو كان كلامك صحيحا لاقتصر على لا تقدموا بين يدي لا تقدموا بين يدي الله. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد صحيح ولا لا؟ في أسئلة طبعا كثيرة لكن نقتصر على هذه الأسئلة. الأمر الآخر هو جعل في هذه الرسائل حسبة كده قاعد يقول نحن لا حدث لنا في السنة لأن القرآن ذكر فيه مش عارف 19 مرة ركوع و 19 مرة سجود و 20 مرة مش عارف تسبيح وهذا يدل على الذكر الذي في الصلاة ولا حاجة لنا فيه في السنة يعني بنصلي مثلا خمس فرائض صحيح خمس فرائض مثلا في القرآن كلمة الركوع واضح 24-25 ذكرت 20 مرة مثلا، السجود كان 40 مرة ذكر السجود 40 مرة مثلا، فقال لك لاحظ أن إيه في السنة إذن، في السنة إذن. فقلت فاتك عدة أشياء أذكر منها شيئا فقط. يعني أولا النبي عليه الصلاة قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فهل النبي عليه الصلاة والسلام حسبها حسابات كذا؟ الأمر الثاني كيف أعرف الترتيب؟ يعني هل في القرآن أن السجود أن الفاتحة مثلا التكبير ثم الفاتحة ثم القرآن ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود، يعني سلمت ليك ماشي أنزل تحت خالص إن في عدد الركعات وعدد السجدات، مفهوم هذا؟ طيب أين هذا التكبير في البداية؟ ثانيا أين الركوع الذي بعده الرفع من الركوع والذي بعده السجود والذي بعده التسليم؟ أين هذا؟ ممكن يقول لي يعني هو له، ممكن يقول لي الله عز وجل قال في سورة الحج واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم وفعلوا خيرا لكم تفلحون. سورة الحج واضح، اركعوا واسجدوا وفعلوا خيرا لكم تفلحون. قال اركعوا واسجدوا، قلنا أول حرف الواو لا يقتضي الترتيب، حرف الواو لا يقتضي الترتيب إنما هو يقتضي الجمع. ولو كان هذا دليل لك على أن الركوع والسجود بعد الركوع، طيب ما هو إن الله عز وجل قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. لو على كلامك دائما خلي الركوع بعد السجود صحيح، مفهوم هذا؟ إذن الركوع من أين لي الترتيب؟ من أين لي الكيفية في الحج؟ من أين لي الكيفية في الزكاة والأجناس التي تؤخذ منها من الزكوات والمدة التي بعدها يجب الأخذ منها؟ من أين لي كيفية الصوم ومبطلاته ومفتراته؟ مفهوم هذا الكلام؟ من أين لي مسألة التسليم من الصلاة؟ هذه أمور كثيرة جدا، واضح؟ إذن هذه أسئلة حتى أختصر هذا المبحث يكون سهل منها. فأيما إنسان يتكلم في هذه الكلمة